وهذا هو الأصل في ميم الجمع الصحيح. الأصل في ميم الجمع صلة، بدليل أن حين توصل بها أخرى تثبت رسما، حماهموها أنلزمكموها. وعندنا الإسناد يرد إلى الأصول، لأن الذي يرد إلى الأصول أمور ستة: الجمع والتثنية، زيد جمع والتثنية، قول ونسب، ترد الأشياء إلى أصولها، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. تابع شيء دون ما ترعدش المد غير ذلك. مد كاسمه، مد هذا نسق لا ترعيد فيه. سير صلتها الكناية، إذا كان قبلها ساكن الوحيد الذي يصلها، وما قبله تسكين لابن كثيرهم وحده. عليه ما عنتم، عليه السلام عليكم. سير تابع عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذه نجدها لحفص في كلمة واحدة، وفيه مهان مهانا معه حفص أخوله، يتابع حفص في كلمة واحدة. فيه قالوا السر فيه أن هذا العذاب المخلد حقيق بأن ينتبه إليه، والعرب إذا أردت أن تلفت مدت فيما يمكن المد فيه، ويخلد فيه فهذا العذاب المخلد. تابع سيدي إذا أقصر المنفصل من طريق المصباح الذي قرأنا به، فإننا حتى في اسم الجلالة، حتى في كلمة التوحيد، وإن كان البعض يجيز، لكن إحنا من طريق المصباح ما فيه مد، لأن لو مد التهوي يسمى بمد التعظيم، لا لمد سبب الهمز وإنما للتعظيم، إن قاعدة أنه لا يمد للهمز المنفصل. فإذا لو مدت يكون هذا على أساس التعظيم، لكن لو جريت على الرواية فهو قصر على. وقالوا سببه أنه خشية أن تحترمك المنية فتقول لا، قل لا إله إلا هو، فيكون القصر له وجه في باب الإعجال بس بالنطق بكلمة الجلالة. لا بأس. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ضم، لأن الذي يسكن بحر، بحرون هو الذي يسكن الباء قالون والحاء البصري والراء الكسائي، والذي يسكن هو إثر واو وفاء ولام، وهي كذلك إثر وما، وثم هو رفقا بانا جوج يبقف، ثم هو بري. تابع سيدي. أما سيدنا المكي فإنه وهو بضم الهاء. تابع سيدي. الله أكبر. هذا ساق هذه الآية في موضعين، في المقدمة في بيان عظمة المنة بهذا النبي الكريم، وهنا أيضا وهو يتحدث عن البيان القرآني، وأن الله امتن علينا ببعثة هذا النبي الذي هو منا لسانا ونسبا، وفيه إشارة إلى أفضلية هذه اللغة من غير ما، يعني الشيء التي فتحت علينا اليوم من متى ما تحدثت عن عظمة اللغة قالوا يتعصب، أي واحد أتقن لغة العرب وأحبها صار بهذه اللغة من أهلها وتنصار إليه بقدره، وإنما ينفصل عنها حين يتركها، فلا يصبح من أهلها وهو زاهد فيها معرض عن المعرفة. هو يقول تصبح من أهل اللغة ومنتسب إليه. قل لي بربك هل أحد شك وقف من سبويه موقفا غير محمود؟ أبدا، لا من أهل الفارسيين ولا من العرب مسلمون أبدا. تابع سيدي. كاين هنا تكون أطول منها إذا يمكن. يا